الله يا ضيوف المقام أهلا وسهلا وسلاما لكم ومن بالمعية. الله الله الله الله الله الله أيها الشهم والعروس المفدى أنت فينا الأمير نحن الرعية. الله الله الله الله الله الله الله فتغنى بلغت ما تتمنى بفتاة أصيلة يمنية. الله الله الله الله الله الله بارك الله فيكما ولتعيشا في غناء وفرحة أبدية. الله الله الله الله الله وصلاة السلام تخشى ختام الرسل والآ بكرة وعشية. الله الله الله الله الله الله مرحبا فرحة أتت بالوصال المطيب منك أفراحنا رقت في سماء الكواكب. حصل القصد والمراد وصف الود والوداد وبذكر محمد فرحت أنفس العباد. كل أنس هنا على والغنى جاور السرور واعتلى البشر في الملا والتهاني من الحضور. حصل القصد والمراد وصف الود والوداد وبذكر محمد فرحت أنفس العباد. توج الله حفلنا بالمسرات والرضا بعد أن حقق المنى حمده يملأ الفضاء. حصل القصد والمراد وصف الوقت والوداد وبذكر محمد فرحت أنفس العباد. كل من حب أحمد ما على فعله ملا انقضى العمر منشدا ربي صلي مع السلام. حصل القصد والمراد وصف الوقت والوداد وبذكر محمد فرحت أنفس العباد. إن على البدر كاملا طاشعا فيغض الظلام ذكر القلب منزلا فيه بدر من الأنام. والمراد وصف الوقت والوداد وبذكر محمد فرحت أنفس العباد. نسمة الحسن والغنى في ضفاف ميسر فاترك الغم والعنا واتفي خير معشر. حصل القصد والمراد وصف الوقت والوداد وبذكر محمد فرحت أنفس العباد. طائر السعد يا نديم بلغ المصطفى نما صلوات من السلام وعلى الآل دائما. حصل القصد والمراد وصف الوقت والوداد وبذكر محمد فرحت أنفس العباد. الله الله يا الله الله الله يا الله الله الله الله للعرس ما شاء الله. يا عرس يا فتان نور حسنك كذبا جل ربي من زاد الجمال جل الله. الله الله يا الله الله الله يا الله الله الله الله الله للعرس ما شاء الله. أنت كوكب ثاني أنت نجم زاني أنت تهدي الله يقول سبحان الله. الله الله يا الله الله الله يا الله الله الله الله للعرس ما شاء الله. فتغنى واسعد قد بلغت المقصد فضل ربك فاحمد قول شكرا لله. الله الله يا الله الله الله يا الله الله الله الله للعرس ما شاء الله. طاب عرسك يا زين يا بقي القدين قد مضى عهد البين للوصل بسم الله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الجميع هن ولا قد أتوا من أجلك كلهم من حولك قائل ما شاء الله. الله الله يا الله الله الله يا الله الله الله الله للعرس ما شاء الله. وصلا ما ضرت بلبل أو أنشد منشد تفشح مات خير داع لله. الله الله يا الله الله الله يا الله الله الله الله للعرس ما شاء الله. الله الله يا الله الله الله يا الله الله الله الله للعرس ما شاء الله. الله الله يا الله الله الله يا الله الله الله للعرس ما شاء الله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله للعرس ما شاء الله.